من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. مرحبًا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أيها الأحبة في الله، مع هذا الكتاب العظيم التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، به نتعظ بذكر الموت، نتعظ ونتفقه في هذا الكتاب. قال المؤلف رحمه الله: باب ذكر الموت والاستعداد له. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هازم اللذات، يعني الموت. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هازم اللذات. قلنا: يا رسول الله، وما هازم اللذات؟ قال: الموت. فينبغي للمسلم أن يتذكر هذا الموت وأن يذكر هذا الموت، لأن الإنسان لو ذكر الموت تنغصت عليه العيش في هذه الحياة الفانية. فصل. قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هازم اللذات، الموت. كلام مختصر من كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، كلام مختصر وجيز، قد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة. فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره نغص عليه لذته الحاضرة ومنعه من تمنيها في المستقبل، وزهده فيما كان منها يؤمل. ولكن النفوس راقدة والقلوب غافلة، تحتاج إلى تطويل الوعاظ وتزويق الألفاظ، وإلا ففي قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات، وقوله تبارك وتعالى: كل نفس ذائقة الموت، ما يكفي السامع له ويشغل الناظر فيه. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: وكان كثيرا ما يتمثل بهذه الأبيات. قال رضي الله تعالى عنه: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغني عن هرم يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والإنس والجن فيما بينها ترد. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل أواب إليها وافد يفد؟ حوض هناك مورود بلا كذب، لابد من ورده يوما كما ورد. لابد من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. اعلم أيها الأخ الحبيب أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج عن هذه الدار الفانية، والتوجه في كل لحظة إلى الدار الباقية. ثم إن الإنسان أيها الإخوة لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة، ونعمة ومحنة في هذه الحياة. الإنسان ساعات يبقى في ضيق، وساعات يبقى في سعة، وساعات يبقى في نعمة، وساعات يبقى في محنة. فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه. أما يصاب بمصيبة ولا شيء، احنا هنموت واخرتها موت، نسأل الله حسن الخاتمة، فيهون عليه في المصيبة. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. والموت أصعب منه، أو في حال نعمة ووسعة فذكر الموت يمنعه من الاغترار. كذلك اللي عنده ما شاء الله أموال وعنده وسع الله عليه، عندما يذكر الموت، الموت يمنعه من الاغترار بهذه الدار الفانية. ولقد أحسن من قال: واذكر الموت تجد راحة في ادكار الموت تقصير الأمل. والموت أيها الأحبة في الله ليس له سن معلوم، ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم، وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك. يعني حد عنده يقين أيها الإخوة أنه هو يخلد في هذه الدنيا؟ لا، يعني الذي عنده يقين بهذا يكون مغرور. الشباب يقول ما شاء الله أنا شاب وعندي صحة ولسه أعيش، أنت مغرور. الموت لا يعرف الشباب ولا الشيء، بل الموت في الشباب أكثر من الشيء. كثير من الشباب يموتون، فلان مات فجأة، فلان مات فجأة، شاب. إيه اللي عنده يا إخواني؟ ما عندوش حاجة، لم يعاني من أي أمراض. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وكان بعض الصالحين ينادي بالليل، لينادي بالليل على سور المدينة: الرحيل الرحيل. فلما توفي فقد صوته أمير المدينة، رجل كان ينادي كل يوم على سور المدينة: الرحيل الرحيل. فانقطع صوت هذا الرجل، فإذا بأمير المدينة يسأل عنه، فقيل إنه قد مات. فأنشد الأمير يقول: ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى أناخ ببابه الجمال. فأصابه متيقظا متشمرا ذا أهبة لم تلهه الآمال. وكان يزيد الرقاشي رحمه الله يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، يعاتب نفسه يا الأحبة في الله، ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضى عنك ربك بعد الموت؟ ثم يقول: أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من الموت طالبه، والقبر بيته بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه. ومع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ ثم يبكي رحمه الله حتى يسقط مغشيا عليه. وقال التيمي رحمه الله: شيئان قطع علي لذة الدنيا، حاجتين نغصوا علي لذة هذه الحياة الدنيا، ما هي؟ قال: ذكر الموت وذكر الموقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يجمع العلماء، يجمع العلماء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة، فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وإحنا ما شاء الله ناكل ونتفرج على المسلسلات والترفيهات المحرمة ولا نتذكر الموت لحظة، وهذه كارثة. بل يموت بعضنا وينسى، ولا يدرون أين ذهب الرجل، أإلى جنة أم إلى نار، نعوذ بالله من حال أهل النار. وقال أبو نعيم: كان الثوري رحمه الله إذا ذكر الموت لا ينتفع به أيام، يعني محدث لا يعرف في قد شغلانه، ولو حد جاء استفتيه لا يفتي. فإن سئل عن شيء قال: لا أدري لا أدري. وقال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء. الذي يذكر الموت يكرم بثلاث أشياء: تعجيل التوبة، يتوب مباشرة. الذي يذكر الموت على طول يتوب، إذا كان مقصر في صلاة يذهب إلى المسجد فيصلي، إذا كان عليه صيام فلا يفوت هذا الصيام، في يوم اثنين يصومه، فرصة، عايز يعني يملأ الصحيفة بالحسنات. ليه؟ لأنه عارف أن فيه موت وفيه حساب وفيه قبر وفيه وقوف بين يدي الله عز وجل، وأشياء عظيمة جدا. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. أول حاجة يا أخواني إيش؟ تعجيل التوبة، نحفظ هذه الأشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، وقناعة القلب، ونشاط العباد. الذي يذكر الموت ويكثر من ذكر الموت يعجل التوبة ويقنع، قناعة القلب ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، سوف أتوب سوف أتوب، يروح المقبرة تلاقيه واقف يدخن مش عايز حتى يعني يدعو للميت حتى، ولم يتأدب عند دخول المقابر بذكر الدعاء وبالدعاء للأموات، ينشغل بالغيبة والنميمة، في أثناء وقت الدفن وبالكلام فيما لا ينفع ولا يتذكر ولا ينتفع من الجنازة أصلا، وهذه مصيبة يا إخواني. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة، كسلان صلي مرة وما صليش مرة، اتخذ إلهه هواه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتفكر يا مغرور في الموت وسكراته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله، كفى بالموت مقرحا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك، في يوم موتك وانتقالك من موضعك، وإذا نقلت من سعة إلى ضيق، وخانك الصاحب والرفيق، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فراشك وغطائك إلى الحفر، وغطوك من بعد لين لحافك بتراب؟ فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مال إلا الأكفان، والله ما لك من المال إلا الأكفان، بل هي والله للخراب والذهاب، وجسمك للتراب والمآل، فأين الذي جمعته من المال؟ فهل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته إلى من لا يحمده. أتركت المال حتى لا يذكرونك اللهم اغفر له وارحمه، لن يقولوه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك، ليس هناك عذر في الآخرة يا أخوان، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولقد أحسن من قال في تفسير قوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أيطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة. نعيد تاني مرة تفسير هذه الآية: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، أيطلب فيما أعطاك الله من الدنيا الدار الآخرة، وهي الجنة. فإن حق المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه في الآخرة، يعني نستغل هذه الدنيا حتى تنفعنا في الآخرة. أنت الآن تصلي الخمس صلوات، وتستطيع أن تذهب إلى بيت الله فتحج إن كان معك مال، وتستطيع أن تصوم، وتستطيع أن تقوم بالليل، وتستطيع أن تصل الرحم، وتستطيع أن تتصدق، وتستطيع أن تساعد الفقراء والمساكين، وأن تميت الأذى عن الطريق. الآن تزرع، الآن يعني هذا وقت الزرع، أما وقت الحصاد فهو في الآخرة. الحصاد يا أخواني في الآخرة، لا في الطين والماء والتجبر والبغي، يعني تقدم فيما ينفعك في هذه الدار وازرع بالأعمال الصالحة، لا في الطين والماء بالجاري وراء الأموال ولا حول ولا قوة إلا بالله والتجبر والبغي. فكأنهم قالوا: لا تنسى أنك تترك جميع مالك إلا نصيبك الذي هو الكفن. وقال الشاعر: نصيبك مما تجمع الدهر كله رداءان، رداءان تلوى فيهما وحنوط، تلوى فيهما وحنوط. وقال آخر: هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر إلى من ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ هل رأيتم رجلا ذهب بدفتر الشيكات إلى القبر؟ لا والله. وأذكر لكم قصة سمعتها من الشيخ محمود المصري حفظه الله، قال: كان هناك رجل من الأثرياء عنده أموال وعقارات وعمارات، وكان عنده أولاد وفيهم ولد طماع، ولكن أبيه لم يتجاوب له، كان بيقول له اكتب لي اكتب لي، فمرضاش أبوه يكتب له، فمات الوالد على هذا الحال. فأتاه الشيطان، أتى لذلك الولد العاق والعاصي، فوضع له خطة. إيه هي الخطة؟ بعد الرجل رحمه الله ما غسلوه وكفنوه، وذهبوا به إلى القبر، تداعى هذا الولد وتحايل عليهم بالبكاء وقال لابد أن أودع أبي في داخل القبر، لازم أودعه لوحدي كده، وجلس يبكي ويصرخ فالناس قال اتركوه يسلم على أبيه. فدخل الولد في داخل القبر ولم يخرج، انتظروا يا فلان اخرج وليس هناك صوت. فنزل رجل فوجد مصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا وجد؟ وجد هذا الولد قد مات بجوار أبيه. ولكن ماذا فعل؟ أعوذ بالله من هذا الحال، ماذا فعل؟ أخرج يد أبيه من الكفن وبصمه على أوراق بيضاء عشان يأخذ العمارة والبيت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان هذا حاله، لم يخرج من القبر، بل أخذوه فغسلوه وكفنوه ووضعوه في التراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأيها الحبيب، قال الحسن البصري رحمه الله: إن قوما ألهتهم الأمان حتى خرجوا من الدنيا وما لهم حسنة. بكرة هعمل، بكرة أصلي، بكرة هتوب، بكرة استغفر، بكرة أصلي الفجر، بكرة أقيم الليل، بكرة أصوم الاثنين، بكرة والله أصوم الستة من أيام، وما زالت المسابقة قائمة أيها الأحبة، الذي لم يصوم فما زالت الفرصة قائمة، باقي من الوقت 11 يوما، فمن لم يصم الست من شوال فليصم، فاضل 6 أيام بس، إنا لله وإنا إليه راجعون، 6 بالضبط، فرصة الآن أيها الأحبة في الله، أنا قلت نفكر 11 يوم، الله المستعان. فما زالت الفرصة قيمة، لا تفوت طاعة ولا منحة من الله عز وجل. الستة دي منحة من الله عز وجل، من صامها كأنما صام الدهر، من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر. صيام الاثنين والخميس، الأعمال تعرض على الله يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيء إلا اثنين بينهما شحناء، يقال انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلح. يعني فأنت تصوم في يوم الاثنين والخميس فيغفر لك جميع الذنوب بإذن الله عز وجل، وهناك من نفحات الله الكثير تعرض لها أيها المسلم حتى تفوز بجنة عرضها السماوات والأرض. فيقول أحدهم: إني أحسن الظن بربي، وكذب لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل. يقول هعمل وهعمل وأنا بحسن الظن بربي، ولكن هذا الرجل كذب، لأنه لو أحسن الظن بالله عز وجل لا صلى مع المصلين، ولا حافظ على هذه النوافل وعلى قيام الليل وعلى سنة الضحى وعلى هذه الطاعات المباركة، وتلا قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال سعيد بن جبير: الغرور بالله أن يتمادى الرجل بالمعصية ويتمنى على الله المغفرة. تيجي تقول للواحد تعال صلي، خدنا على جناحك يا عم الشيخ، الله غفور رحيم يا أخي، ربنا ورحمته واسعة، ورحمتي واسعة، ويذكرك بقى بالآيات، بقى آيات الرحمة وآيات ويذكرك بالجنة، وإن الجنة دي مستنيها هو، واللي بيصلوا دول الله عالم بيه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي من يأتي إلى المسجد والذي يجلس على القهوة الآن يا أخواني؟ هل يستوي من يجلس يذهب الآن من المسجد إلى بيته فيذكر الله وينام، والذي يجلس على القهوة يذكر فلان وفلان والقيل والقال؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستوون، والذي لا إله غيره لا يستوون. يعني رجل كف شره عن الناس وذهب إلى بيته بعد صلاة العشاء وجلس مع أهله القليل ونام على ذكر من الأذكار متوضئا، هذا على خير عظيم، وهذا في عباد بأمر الله عز وجل. فقال سعيد بن جبير، وقال بقية بن الوليد: كتب أبو عمير الصوري إلى بعض إخوانه: أما بعد، فإنك قد أصبحت تؤمل الدنيا بطول عمرك وتتمنى على الله الأمان بسوء فعلك، وإنما تضرب حديدا باردا والسلام. نصيحة. قال له إيه فيها؟ قال له إنك أصبحت تؤمل الدنيا بطول عمرك وتتمنى على الله الأمان بسوء فعلك، وإنما تضرب حديدا باردا والسلام، يعني أنت مغرور. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يذكر ما يذكر الموت والآخرة ويزهد في الدنيا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه مسلم قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى، وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. نزور هذه القبور ونكثر من زيارة القبور. رايح فين؟ تروح على المقبرة توقف تطعن، ولكن بشروط كما سيأتي الآن. مش أروح ألف حول الأجداث والميتين والقلب في الدنيا، لا، لها شروط أيها الأحبة في الله. كلنا بندخل القبور، ولكن من يذكر يعني شروط دخول القبور؟ سنذكرها الآن بإذن الله عز وجل. وروى ابن ماجة والحاكم والبيهقي عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. أيها الأحبة في الله، زيارة القبور للرجال أمر متفق عليه عند العلماء، ننتبه من هذا الكلام جيدا، مختلف فيه للنساء، أما الشواب فحرام عليهن الخروج. البنات حرام عليهن أن يخرجن إلى القبور، الشواب الشابات يعني. وأما القواعد فمباح لهن ذلك، واسمع إلى هذا القول جيدا: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. متى تكون الزيارة يعني جائزة للنساء؟ إذا يعني خرجوا في وقت ليس فيه رجال، ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى. وعلى هذا المعنى يكون قوله عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور عاما. وأما موضع أو وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا يجوز ولا يحل. فبينما الرجل يخرج ليعتبر فيقع بصره على المرأة فيفتتن، بقت مصيبة. والنهاردة تروح المقبرة تلاقي النساء واقفين على في أول المقابر كده، وكل واحد وقفل عند قبر. وهناك من الفتن ما يعني الكثير يحدث في المقابر، بل هناك مواعيد في المقابر ولا حول بين الرجال والنساء، وهناك الكلام الكثير لا أريد أن أدخل فيه، مصائب تحدث في المقابر بين الرجال والنساء ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا باب شر أيها الإخوة في الله. فبينما الرجل يخرج ليعتبر فيقع بصره على امرأة فيفتتن، وبينما المرأة تخرج لتعتبر فتختلط بالرجال فتفتتن، فيرجع كل من الرجال والنساء مأزورا لا مأجورا. وهذا واضح والله أعلم. ومسألة زيارة القبور أيها الإخوة والأخوات مسألة مختلف فيها بين العلماء، ومدار الخلاف على الفتنة، على حصول الفتنة لهن أو بهن. وقد ذهب البعض إلى التحريم، إلى تحريم الزيارة للنساء من باب سد الذرائع، والأولى التفصيل، يعني تفصيل المسألة كما فصلناها الآن. وهذا والكلام في هذه المسألة يطول، ولكن المقام لا يتسع لذلك. وقد رأى بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، كان قبل أن يرخص في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وما ذكرناه لك الذي ذكرناه الآن قبل هذا الكلام أوضح والله أعلم. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى المقبرة فلما أشرف عليها قال: يا أهل القبور أخبرونا عنكم يا أهل القبور، أو نخبركم، أما خبر من قبلنا فالمال قد اقتسم، المال قد اقتسم، قسموا الأموال خلاص، والنساء قد تزوجن، والمساكن قد سكنها قوم غيركم. ثم قال: أما لو استطاعوا لقالوا لم نر زادا خيرا من التقوى، لم نر زادا خيرا من التقوى. قال العلماء رحمة الله عليهم: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور، وخاصة إن كان القلب قاسيا. إذا كان القلب قاسي أيها الإخوة، فأنفع شيء لدواء قسوة القلب زيارة القبور. فعلى المسلمين وعلينا جميعا أن نعالج هذه الأمور، هذه بأربعة أمور. الأول: الإقلاع عما هي عليه بحضور مجالس العلم والوعظ والتذكير والتخويف والترغيب. هذه المجالس يعني فيها ترغيب وتخويف، وفيها من الموعظة ما يرقق القلب، يعني علاج قسوة القلب. وأخبار الصالحين الذين ماتوا على طاعة الله عز وجل، ونعتبر بأخبار الظالمين الذين ماتوا على سوء الخاتمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات وميثم البنين والبنات. يروى أن امرأة شكت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها قساوة قلبها، فقالت لها: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك. ففعلت ذلك فرق قلبها، فجاءت تشكر عائشة رضي الله تعالى عنها. قال العلماء رحمهم الله: تذكر ذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب بفرح الدنيا، ويهون المصائب فيها. الثالث أيها الإخوة: مشاهدة المحتضرين اللي بيموتوا سكرة الموت. فإن النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورة الميت بعد مماته ما يقطع على النفوس لذتها فعلا يا أخواني، ويطرد عن القلب مسراتها، ويمنع الأجفان من النوم، والأبدان من الراحة، ويبعث على العمل، ويزيد في الاجتهاد والتعب لله تبارك وتعالى. يروى أن الحسن البصري دخل على مريض يعوده، فوجده في سكرات الموت، وقد اشتدت عليه السكرات، فنظر إلى كربه وشدة ما نزل بهذا الرجل الذي كان في سكرة الموت، فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به، فقدموا له الطعام. الطعام يرحمك الله. فقال: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله الذي لا إله غيره لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. شاف الرجل بيموت. هذه ثلاثة أمور ينبغي لمن قسى قلبه ولزمه ذنبه أن يستعين بها على دواء على دائه، ويستصرخ بها على فتن الشيطان، فإن انتفع بها فذاك، وإن عظم عليه ران القلب المعاصي والذنوب، واستحكمت فيه دواعي الذنب فزيارة قبور الموتى، وهي الأمر الرابع، تبلغ في دفع ما لا يبلغه الأول والثاني والثالث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت والآخرة وتزهد في الدنيا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى الخير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وصيامنا وركوعنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم كن لهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بهذا الجبار الطاغية، اللهم زلزله يا رب العالمين، اللهم اقذف الرعب في قلبه، اللهم مزقه كل ممزق، اللهم انصر إخواننا في أفغانستان وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم أصلح ولي أمرنا، اللهم وفقه لما فيه رضاك، اللهم تقبل منا وارحمنا واغفر لنا وتب علينا لنتوب. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.